بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله: ويندب الاضطجاع بينهما وبين الفرض. قال: بالنسبة لركعتي الفجر، يعني يستحب، طبعا الإقال يستحب الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر، بعد سنتي الفجر، بعد سنة الفجر قبل أن يقيم يضطجع على جانبه الأيمن ضجعة يعني يسيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لأنه كان يقوم من الليل ويظل يصلي إلى طلوع الفجر، فيصلي ركعتي السنة ثم يضطجع قليلا لكن لا ينام، ما هي الضجع فقط للراحة، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة. مرة كان مؤذن حكى لي نكتة، قال: أذنت الفجر وما كان في أحد في المسجد، وقلت أضطجع بعد السنة ركعة، أضطجع شيئا حتى يجي أحد من المصلين مشان نصلي جماعة نقيم الصلاة، يقول: فنمت ما استيقظت إلا الضحى، يعني اضطجع مشان السنة وضيع الفريضة. نعم، هذه الآن الناس ما يفعلونها، يعني في منهم من قال هذا كان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في دليل على الخصوصية، حتى ينقلون عن ابن عمر رضي الله عنه أو عن بعض الصحابة أنه حصب بعض الناس الذين كانوا يضطجعون بعد سنة الفجر، لكن هذا كان اجتهاد منه رضي الله عنه، إنه ما كان يرى هذه الضجعة، لكن ما دام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد دليل على الخصوصية، فلماذا نخصصها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إن لم يؤخرهما عنه، هذا يستحب اضطجاع بعد سنة الفجر إذا صلى السنة قبل الفريضة، أما إذا صلى الفريضة قبل السنة بسبب كونه دخل المسجد فوجد الجماعة قائمة فقدم طبعا الفريضة وبعد ذلك هو راح يصلي السنة، في هذه الحالة لا يضطجع، لا يستحب الاضطجاع، الاضطجاع يستحب في حالة كون السنة قبل الفريضة، إذا صلى السنة قبل الفريضة. نعم. ولو غير متهجد، يعني مو خاص هذا بالمتهجد، أنه حتى نقول والله هذه لأجل أنه كان تعبان بسبب القيام والتهجد يستحب له أن يضطجع، أما إذا لم يكن متهجدا لا يضطجع لأنه لم يقم الليل، فالمصنف قال هذا مو خاص بالمتهجد، حتى غير المتهجد إذا صلى ركعتي الفجر يستحب له أن يضطجع، قال الاتباع. نعم. والأولى كونه على الشق الأيمن، فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول. إذا ما أراد أن يفعل هذه السنة وصلى، يعني صلى سنة الفجر وما أراد أن يضطجع، قال ما فيها شيء، إنما يفصل بين الفريضة والسنة بفاصل من انتقال، ينتقل يمينا أو شمالا أو يتكلم مع أحد من الناس أو ذكر أو يقرأ شيء من القرآن، يعني لا أن يجعل بين السنة وبين الفريضة الصبح وسنتها فاصل. طبعا احنا قلنا هذا الفاصل هو الافضل على الاضطجاع، لكن اذا لم يرد الاضطجاع يفصل باي فاصل كان مما من الذي ذكرناه، تحول، كلام مع احد من الناس، ذكر ونحو ذلك. طيب، تنبيه: يجوز تاخير الرواتب القبليه عن الفرض وتكون اداء وقد يسن. خلينا قبل وقد يسن، يجوز أولا قال تأخير الرواتب القبلية، في بعض الفرائض لها سنة قبلية وسنة بعدية، مثلا الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية. إذا أراد المصلي أن يؤخر السنة القبلية يجعلها بعد الفريضة، هل يجوز هذا؟ يجوز ولو لغير عذر، يعني ولو كان الوقت متسع، طبعا قد يدخل المسجد والجماعة قائمة، هذا يضطر إلى تأخير السنة القبلية، لكن حتى لو في وقت واسع هو في المسجد وكان بإمكانه يصلي السنة القبلية، يجوز له أن يؤخر السنة القبلية إلى ما بعد الفريضة، لأن السنة القبلية وقتها هو وقت الفريضة وكذلك البعدية، فما دام أن الوقت باقي يجوز له أن يصلي السنة حتى يخرج الوقت، لأن الإنسان يستطيع أن يصلي الفريضة ويؤخرها ما دام أن الوقت باقي ويصليها، فالسنة بطريق الأولى. وكونها تفعل قبل الفريضة لا يعني أنها لا تجزئ بعد الفريضة، لا تجزئ بعد الفريضة، فيجوز تأخير البعدية ولكن لا تأخير القبلية إلى ما بعد الفريضة، ولكن لا يجوز تقديم البعدية إلى قبل الفريضة، إلى ما قبل الفريضة. وتكون أداء، وتكون أداء، يعني ما نقول إذا صليت البعدية بعد الفريضة تكون قضاء، لا، لأن الوقت باقي. نعم. وقد يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت إقامتها. وقد يسن تأخير القبلية إلى ما بعد الفريضة، مثلا إذا دخل المسجد والجماعة قائمة، هذا يسن له أن يؤخر القبلية إلى ما بعد الفريضة ليلحق الجماعة من أولها. نعم، هذه حالة يسن فيها تأخير القبلية. وبعدين أو قربت إقامتها، أو أن دخل المسجد والمقيم مستوفز للإقامة، يعني محضر حاله المقيم المؤذن محضر حاله للإقامة، فيسن له تأخير القبلية إلى ما بعد الفريضة، بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام، بحيث لو اشتغل بالسنة فاتته فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني ولو لم تفته الجماعة، حتى لو كان يدرك الجماعة لو صلى القبلية قبل الفريضة، ولكن تفوته فضيلة أخرى وهي فضيلة تكبيرة الإحرام، هذه لها فضيلة خاصة، فالأفضل له في هذه الحالة أيضا أن يؤخر السنة القبلية إلى ما بعد إيش الفريضة، حتى سنة العصر، يعني حتى لو دخل إلى المسجد والجماعة قائمة أو الإمام يريد أن يقيم، يؤخر القبلية إلى ما بعد العصر، لأنه لها سبب، ما دام لها سبب ما في مانع أن يصليها بعد العصر. نعم. فيكره الشروع فيها، يكره الشروع في السنة القبلية إذا كان الإمام يريد أن يقيم الصلاة، لأن هذا يفوت عليه ثواب فضيلة تكبيرة الإحرام وإن كان يدرك الجماعة. نعم. لا تقديم البعدية عليه، لا تقديم البعدية على الفريضة، هذا لا يصح، لأن هذه البعدية تابعة للفريضة، بعد الفريضة تفعل بعد الفريضة، فإذا قدمناها على الفريضة صارت تفعل قبل الفريضة. القبلية يجوز تأخيرها وإن كانت تفعل قبل الصلاة، لكن يمتد وقت القبلية إلى نهاية وقت الفريضة، لكن القبلية وإن كان وقتها البعدية وإن كان وقتها وقت الفريضة لكنها لا تتقدم عليها. نعم. لعدم دخول وقتها، لأن وقت القبلية هو فعل الفريضة. نعم. وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه. وكذا إيش؟ لأن بعد خروج الوقت على الأوجه. يعني وكذلك إذا خرج الوقت لا تقدم القبلية على على على الفريضة. يعني لو أن الإنسان فاتته الفريضة فات الوقت كله، هل يجوز له أن يصلي؟ طبعا هو يستحب له لو واحد فاتته صلاة الظهر، يعني نام ولم يستيقظ إلى أن أذن العصر، أراد أن يقضي الظهر، يقضي يصلي الفريضة أو القبلية ثم الفريضة، أو يصلي الفريضة ثم القبلية ثم البعدية، ولكن لا يجوز له أن يصلي السنة البعدية قبل الفريضة ولو كانت مقضية ولو خرج الوقت. دائما البعدية تفعل بعد الفريضة سواء في الوقت أو بعد خروج الوقت. والمؤكد من الرواتب عشر، وهو النوافل الرواتب المؤكدة يعني التابعة للفرائض 10 ركعات، هذه المؤكدة فقط. وقلنا في الدرس السابق المؤكدة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، حتى في السفر كان يصليها على الراحلة. وغير المؤكدة هي التي كان يصلي أحيانا يصليها وأحيانا يقطع يتركها. المؤكدة 10 ركعات، نعم معروفة، ثنتان قبل ركعتان قبل صبح وظهر وبعده ركعتين، وبعد مغرب وعشاء. بعد الظهر 4 6، بعد المغرب 2 8، بعد العشاء 2 10، نعم. ويسن وتر، أي صلاته بعد العشاء ويسن الوتر عند الشافعية والجمهور. الوتر سنة وليس بواجب عند جمهور الأئمة، ووقته بعد فعل العشاء، بعد صلاة العشاء، سواء صلاها جمع تقديم مع المغرب أو صلاها في وقتها، نعم. لخبر الوتر حق على كل مسلم، لحديث الوتر حق على كل مسلم، وهو أفضل من جميع الرواتب بخلاف وجوبه. قد يقول قائل الوتر حق يعني فرض، لا ليس فرضا، لأنه في حديث آخر يقول ليس الوتر حتما كالمفروضة، حديث علي، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر. نعم نعم. وأقله ركعة، وأقل الوتر ركعة واحدة، وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء يعني أو غيرها. حتى لو ما صلى سنة العشاء ولا غير سنة العشاء، أراد أن يوتر بركعة واحدة منفردة ما صلى قبلها شيء، لا سنة العشاء ولا غيرها، يكون قد أتى بأقل الوتر وأجزأه ذلك. لكن طبعا الأفضل أن يزيد، يصلي مثلا 3 أو 5 أو 7. نعم. قال في المجموع وأدنى الكمال 3. قال أدنى الكمال يعني أقل الوتر ركعة، أدنى الكمال 3، وطبعا إذا زاد على 3 يكون أفضل عند الشافعية، وطبعا بعض المذاهب مثل الحنفية ما عندهم أكثر من 3، لكن عند الشافعية يصل إلى 11 ركعة. نعم. وأكمل منه 5 فـ7 فـ9، وأكثره 11 ركعة، فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر، وإنما يفعل الوتر أوتارا. هذا قول أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة على أنها وتر، لكن لو زاد ركعتين على أنها مثلا سنة وضوء أو أنها تحية مسجد، لا ما في مانع. أما ينويها الوتر لا، أكثر شيء 11 ركعة. في عندنا قول وجه أو قول إنها 13. نعم. ولو أحرم بالوتر ولم ينوي عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه. قال يعني شيخنا يعني نوى قال أصلي الوتر ولم يقل ثلاثا ولا خمسا ولا سبعا جاز واقتصر على ما شاء، بإمكانه يصلي ثلاثة بنفس النية لأنه ما حدث في البداية، فيستطيع أن يزيد أو ينقص، وبإمكانه أيضا وبإمكانه أن يصلي خمسا يجوز هذا، أي نعم، أو سبعا، يعني إذا لم يحدد في النية يعني يقتصر على الذي يحب أن يقتصر عليه، سواء ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع يجوز، كل هذا يجوز. قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق، يقول في هذا أن له قياسا على النفل المطلق. النفل المطلق يمكن تقدم معنا أو ما تقدم لا أدري، أنه لو نوى عددا الشخص في التهجد أو النفل المطلق نوى عددا، مثلا نوى ركعتين أو أربع ركعات، هذا يلتزم بما نوى، وإذا أراد أن يزيد أو ينقص فقبل أن يصل إلى نهاية ما نوى المفروض يزيد. لكن في النفل المطلق أيضا لو لم ينوي عدد معين، قال أصلي لله الله أكبر فصلى ركعتين وسلم يجوز لأنه ما حدد، صلى أربعا وسلم يجوز، صلى ستا وسلم يجوز، قال قياسا على النفل المطلق الوتر ينبغي أن يكون كذلك، إذا نوى الوتر ولم يحدد عدد ركعات معينة فصلى ركعة وسلم يجوز، صلى ثلاث ركعتان وسلم يجوز، صلى خمس ركعات وسلم قياسا على النفل المطلق. نعم. فإن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص، وله أيضا إذا نوى عددا أن يزيد أو ينقص، نوى أربع ركعات فصلى ركعتين قال يكفيني وسلم يجوز، نوى ركعتين ثم في التشهد قال أزيد ركعتين يقوم ينوي الزيادة، يعني يقوم ناويا للزيادة فيضيف إليها ركعتين ويسلم من أربع ركعات يجوز. نعم. توهمه من ذلك وهو غلط صريح. قال الشيخ بن حجر قال لعله قاس الوتر على توهم ذلك على قياسا على النفل المطلق، قاس الوتر توهم أن الوتر مثل النفل المطلق، قال وهو إيش؟ غلط صريح. وهو غلط صريح، يعني لا ينبغي أن يقاس الوتر على النفل المطلق. ليش؟ بس هكذا. وقوله إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا، وكذلك قوله إن في كلام الغزالي عن الإمام الفوراني ما يفهم ذلك أن قياس الوتر على النفل المطلق يعني يجوز لمن نوى عددا معينا أن يزيد أو ينقص، ويجوز لمن نوى الوتر من غير عدد أن يزيد أو ينقص، قال هذا كل وهم وكل غلط كما يعلم من البسيط. أي نعم. ويجري ذلك في من أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل، فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين. هذا يقول أيضا يجري هذا في أن الإنسان لو أحرم بسنة الظهر القبلية الأربع ركعات يجوز، هذا يجوز أن يحرم ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، ويجوز له أن يحرم بالأربع ركعات بسلام واحد كفريضة الظهر، هذا يجوز، أراد بعد ركعتين أن إيش؟ أن يسلم وهو نوى أربع ركعات، قال هذا لا يجوز. هنا وإن نواه قبل النقص خلافا لمن حتى لو نوى قبل أن يقوم إلى الركعة الثالثة نوى أن يسلم من الركعتين لا يجوز، خلافا لمن وهم فيه أيضا. أيه. انتهى. أيه. لمن وهم فيه أيضا انتهى، هذا كلام ابن حجر، نقل المؤلف كلام ابن حجر. نعم. ويجوز لمن زاد على ركعة على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد، يعني إذا صلى 11 ركعة وتر يجوز أن يصلي كل ركعتين بسلام، وهذا هو الأفضل. ويجوز أن يصلي الوتر بسلامين، فيصلي 10 ركعات بتشهد واحد وسلام، ويصلي ركعة الوتر 11 منفردة بسلام، هذا أيضا يجوز. ويجوز أيضا أن يصلي 11 ركعة 10 بتشهد واحد من غير سلام، ويسلم بعد 11. ثلاث حالات هي كلها تجوز. ركعة كل ركعتين بسلام يجوز، 10 بسلام واحد، يعني 10 ركعات مع بعض بسلام واحد، و11 بنية وسلام مستقلة يجوز. 10 ركعات بتشهد من غير سلام، ويقوم ويأتي بال11 ويتشهد وسلم، هذا يجوز. 3 حالات تجوز. والحالة الرابعة لا تصح، وهي أن يصلي ركعتين ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يصلي ركعتين ويتشهد من غير السلام، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويتشهد من غير إلى 10، هذا لم يصح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكيفية ما وردت. نعم. وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين. نعم. ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين. نعم. كما ذكرت أنس، يعني يتشهد تشهد كل ركعتين بتشهد، أو كل 4 ركعات بتشهد و4 ركعات بتشهد ثم ركعتين بتشهد، هذا أيضا لا يجوز، كله لا يجوز. والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث. والوصل يعني أن يوصل 10 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات بتشهد واحد يجوز، ولكنه خلاف الأولى، إلا إذا كان يريد أن يصلي 3 ركعات فقط، فالوصل ليس خلاف الأولى. يعني لو صلى 3 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد لا يكون خلاف الأولى، إنما لو صلى 7 ركعات بتشهد واحد وسلام أو 11 بتشهد واحد وسلام، هذا خلاف الأولى، يعني يجوز ولكن الأولى أن لا يفعل ذلك. وطبعا الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، هذا ما في شك. نعم. والأخيرة منفردة، وفيها مكروه. والفصل في الثلاث ركعات مكروه بأن يصليها كالمغرب، يصلي الوتر 3 ركعات يتشهد بالركعتين ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالثالثة ويسلم، هذا مكروه لأنه فيه تشبه بصلاة المغرب، للنهي عنه في خبر ولا تشبه الوتر بصلاة لا المغرب. لا تشبه الوتر أو لا تشبه بصلاة إيش؟ المغرب. المغرب طبعا هذا عند الحنفية ما هو المسنون، عند الشافعية مكروه. ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، والمعوذتين للاتباع. فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك في الثلاثة الأخيرة إن فصل عما قبلها، وإلا فلا، كما أفتى به البلقيني. هذا واضح، يعني استحباب القراءة الكافرون والإخلاص في الوتر واضح معروف. ولمن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الإخلاص في أوليه فصل أو وصل في الأوليين، يعني قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فصل أو وصل، يعني كل ما يقوم ركعتين يقرأ في الأولى، يعني يقرأ إيش؟ الإخلاص. نعم. وأن يقول بعد الوتر 3 سبحان الملك القدوس ويرفع صوته بالثالثة. سبحان، في هذا في ذكر حديث في هذا، أي بين قوسين أبو داود ألف، يعني ذكر عن أبي داود، يعني في وارد حديث حتى ولو كان ضعيف يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس، الترمذي وأبو داود، سبحان الملك القدوس ويرفع صوته في الثالثة. لا هنا يعدونه بدعة، ثم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا في وتره، روته عنه عائشة رضي الله عنها. وبمعافاتك من عقوبتك، كان يقول هذا الدعاء بعد الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يوتر في بيته كان يقول هذا الدعاء بعد وتره. وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول هذا الدعاء. ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء ولو بعد المغرب في جمع التقديم وطلوع الفجر. إلى طلوع الفجر، يعني ممكن واحد يلحق الوتر قبل أذان الفجر يلحق الوتر. ولو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية. أيوة، لو خرج وقت الوتر ما يجز أن يصلي الوتر قبل صلاة العشاء كالرواتب البعدية. يعني لازم إذا كان يريد يصليها يصليها بعد العشاء. يعني إذا أراد، إذا فاته العشاء والوتر، فاته العشاء والوتر فأراد أن يقضي العشاء والوتر يصلي العشاء ثم يصلي بعد الوتر، لا أنه يصلي الوتر يقضي الوتر ثم يصلي بعدها العشاء. نعم. خلافا لما رجحه بعضهم وبعضهم، بعض الفقهاء من الشافعية قال لا، ما في مانع أن يصلي الوتر وحتى لو صلى العشاء بعدها ما عليه ما دام الوقت خرج. نعم. ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا. مطلقا لا يقع وترا، يعني صلى الوتر أو صلى التراويح أو التراويح أو الوتر ثم اكتشف أن صلاة العشاء التي صلاها كانت باطلة، يعني كان محدثا مثلا، طيب وهو صلى الوتر لكن طبعا ما صلاها محدث، احنا يعني طبعا لو كان ما كان نقول ما نصور المحدث لأنه محدث راح يتوضأ، لا كانت باطلة بسبب أنه ترك مثلا في ركن من أركان الصلاة، يعني مثلا ما قرأ الفاتحة أو ما اطمأن في الركوع أو في السجود، اكتشف هذا بعد ما صلى الوتر. ماذا نقول عن الوتر هذا التي صلى؟ طبعا الفريضة راح يقضيها على كل حال. طيب والوتر مع أن صلى الوتر صلاها بشكل صحيح، نقول هذا وترك هذا تثاب عليه ثواب النفل العادي، ثواب النفل، ثواب السنة العادية، وتعيد الوتر. وكذلك لو صلى التراويح واكتشف أن صلاة العشاء كانت باطلة بسبب ترك مثلا ركن من الأركان مثلا، نقول له تراويحك هذه تثاب عليها ثواب النفل العادي و تعيد التراويح. تعيد التراويح ليش؟ لأن الشرط الوتر أن يكون عقب صلاة العشاء بشرط صحة الصلاة. إذا كان صلاة العشاء باطلة كأنما صلى الوتر قبل العشاء. وكذلك التراويح شرطها أن تقع بعد صلاة العشاء، فإذا بطلت عشاؤه فتراويحه يعني لا تعتبر تراويح. لكن طيب هو تعب الرجل وصلى وتر كذا ركعة وصلى تراويح، لكن قال يثاب عليها لكن لا تعد تراويح ولا تعد وترا. فرع نقف عند هذا الفرع. صلى الله عليه وسلم.